إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله تعالى البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه سبحانه وتعالى بأن أضافه إلى نفسه الشريفة إضافة تشريف، فهو بيت الله وكعبة الله. جعل الطواف به حجابا بين العبد وبين العبد. الحج كما تعلمون جميعا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله تعالى على الناس يوم انتهى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل من بناء الكعبة المشرفة، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بأن يحجوا بيت الله تعالى، فرقي إبراهيم على جبل أبي قبيس المجاور لبيت الله ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن ربكم بنى بيتا فحجوه. فسمعه ما بين السماء والأرض ومن بين السماء والأرض، فلبوا كلهم جميعا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو فرض عين في العمر مرة، فما زاد على ذلك فهو تطور، وهو فرض كفاية على المسلمين في كل عام، أي أنه لا يجوز للمسلمين جميعا أن يتركوا حج بيت الله. ولهذا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع في الحج. لماذا؟ خشية أن يعرى البيت من الطائفين. كان يقول: إذا أردت أن تحج فعليك أن تنوي حجة فقط ولا تنوي عمرة مع الحج. لماذا؟ حتى ترجع مرة أخرى في السنة نفسها فتعتبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يصل إليه إنه لمحبوب. أي أن الإنسان لو حج حجة الإسلام فإنه لا يكتفي بها إن كان موسرا قادرا ولو مرة في الخمسة الأعوام. وفي ثواب الحج نصوص كثيرة، من أفضلها وأهمها ما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وأخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح أن رجلين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن ثواب أعمال الحج مفصلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطرها راحلتك، بكل عفسة تعفسها الراحلة يكتب الله لك بها حسنة ويمحو بها عنك سيئة. ويدخل في الراحلة جميع هذه الوسائل من طائرات وباخرات وسيارات وحافلات وغير ذلك. قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي فكيف لو رأوني؟ قال: فلو كان عليك مثل رمل عال، أي عدد هذه الرمال الكثيفة الكثيرة، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله تعالى منك. وأما رميك الجمار فإنه مغفور لك، وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا قمت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. والحديث حسن في صحيح جامع. ليس بخاف عنكم فضل الحج وشروطه وأحكامه، لكن حسبي أن أقول أن حج بيت الله الحرام أفضل من أعمال كثيرة من البر والخيرات، ومن الأمور السيئة التي انتشرت بين كثير من الناس اليوم أنهم يطعنون في من يتابع بين الحج والعمرة ويقولون: فلان يحج كل عام، لماذا لا يعطي هذا المال الفقراء والمساكين؟ وخفي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. أي ماذا نفعل بهذا الحديث؟ تابعوا بين الحج والعمرة. والواقع في الحج أن كثيرا من الناس الذين يتابعون بين الحج والعمرة هم أكثر الناس فعلا للخير، وليس بواجب على هذا أن يخبرك بأنه يفعل الخير، ولأن الله تعالى قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سئل أبو العباس رحمة الله تعالى عليه عن هذه المسألة، عن المتابعة بين الحج والعمرة والإكثار من الحج والعمرة، فرد على سائله في أبيات لطيفة فقال: نقول فيه بأن الحج أفضل من فعل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. لو أن عندك مال وأردت أن يحج أحد والديك واحترم، هل أرسل أبي أم أمي؟ فإن الأم مقدمة على الأب لأن برها مقدم، لكن لا تذهب أمك لوحدها، بل ينبغي أن يفارقها، أن يرافقها محرم، ويا حبذا لو كان هذا المحرم أبا كان. قال: لكن إذا الفرض خص الأب كان إمام هو المقدم فيما يمنع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها من بر البشر. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. ولهذا فإن الله تعالى حبب بيت الله الحرام إلى كثير من الناس، بل إن قلوب وأفئدة بعض الفساق، وهم فساق ربما قد يصلي الواحد منهم ويترك مرات، لا لكن قلبه يهوي إلى البيت الحرام. وهذا كله مصداقا لدعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال مجاهد بن جبر رحمة الله عليه: لو قال الله تعالى فاجعل أفئدة الناس لأسرع إليه الناس كلهم بما فيهم الكفار والمشركون. فطوبى لمن أكرمه الله بزيارة الحرمين وهنيئا له مجاورة المؤمنين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال رجل لابن عمر في يوم عرفة ورأى جيوشا من الحجاج، قال: ما أكثر الحجيج؟ فقال ابن عمر: قل ما أكثر الركب، أي ما أكثر المسافرين، ولكن الحجيج قليل. صدق والله، فليس الحج مجرد سفر من الأسفار ولا نزهة من وراء البحار، وإنما هو عبادة وقربة إلى الواحد الفخار سبحانه وتعالى. ولهذا على كل من أراد أن يحج بيت الله أن يعلم أمورا كثيرة ونصائح وفيرة حتى يعود من حجه مثل الصبي الصغير الطاهر من الذنوب والخطايا. عليه أولا أن يخلص هذا الحج لله. أخلص حجك لله، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا إياك يا أخي أن يكون غرضك وهدفك من زيارة البيت أن تحصل على وسام الحاج. يعني باش الناس يقول لك الحاج، حتى بعض الناس ربما لو حج بيت الله وما قلتش عمي الحاج يتضارب معه. فعليك ان تخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واتموا الحج والعمره لله. وعلى الحاج ان يجتنب البدعه، ان يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان البدعه ترد العمل، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها غالبا، وأما البدعة فإن صاحبها يظن أنه يتقرب إلى الله، فقل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعليه أن يتعلم المناسك وأن يتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عجيب أن ترى كثيرا من الحجاج لا يعرفون أركان الحج ولا شروطه ولا واجباته، ويذهب ولا يدري. قل لهم: والله ربعتونا ولادي طقوني شوية سوردات ربعتونا، والله ما أعرف. عليه أن يسأل وجوبا: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال، والجهل داء خطير جدا. وقد قال ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فاسأل يا أخي كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف شروط الحج، كيف واجبات الحج، كيف مستحبات الحج. والحمد لله الدروس موجودة والكتب والأشرطة موجودة كذلك، فما عليك إلا أن تسأل. أما إذا لم يسأل الإنسان وحج كما يهواه، فإن كثيرا من هؤلاء تجدهم يفرطون في الأركان. بعضهم ربما يذهب الناس إلى عرفة وهو لا يذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وبعضهم ربما يترك بعض الواجبات وهو قادر أن يفعلها لكنه لا يفعلها. وقد قيل إذا حججت وفرطت في أسس فما حججت ولكن حجة الإبل. ومن النصائح أيضا أن يرد الإنسان الديون إلى أصحابها أو يسترضيهم ويطلب منهم الإذن، لأن حق العبد لا يسقط إلا برد حقه أو بالعفو عنه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له لعند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولأن السفر مظنة الهلاك، وكم ممن سافر ولم يرجع، وما تدري نفس لأي أرض تميت. ولهذا على الإنسان أن يكتب وصية بين يدي سفره، يكتب فيها ما له وما عليه من الديون ومن الأمور التي تتعلق به، فيكتبها ويضعها عند أهله ويوصي أهله. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني حقها تحت الخدمة، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وإن كان صاحب مال كبير فعليه أن يوصي بنصيب منه لأقربائه الذين يرثون أو لعموم علماء المسلمين. وعليه كذلك أن يترك الزاد لأهله، أن يترك المصروف لأهله حتى لا يدعهم عالما يتكففون الناس، يدع لهم ثمن الطعام والشراب والملبس والنفقات، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، يوصيهم بتقوى الله عز وجل، ويحذرهم من عذابه وعقابه. وعليه كذلك أن يختار المال الحلال الطيب. على الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله عز وجل أن يختار المال الحلال الطيب. ترى بعض الناس ربما قد يسرق المال من أجل الحج، أو أنه يسترق المال وفي نيته أن لا يرد، هذا سارق، يسلفه على باله لما يرجع ومشي قدر يرجع، لماذا تخلف نفسك؟ والله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيلا، وقال: من استطاع إليه سبيلا. فعليه أن يختار الحلال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعليه أن يتزود لسفره بالتقوى والعمل الصالح، ويأخذ ما يكفيه لحوائجه من المال ومن الدواء ومن اللباس حتى لا يؤذي الناس بسؤالهم. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزوجون، لا يأخذون معهم لا مالا ولا طعاما ولا شرابا، ويقولون: نحن المتوكلون. فكان ابن عباس يقول: أنتم المتواكلون. وكذلك أخبر هذا عن أمير المؤمنين عمر: وأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى الحاج أن يختار الرفقة الصالحة التي تسافر معه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهط. يعني إذا أردت أن يصاحبك بعض الناس فاختر ثلاثة على الأقل من أفضلهم ومن أتقاهم. وإذا كان الحاج امرأة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم زوج أو أخ أو ممن يحرم عليها أن تتزوج به إلى يوم القيامة. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نويت أن أخرج في جيش كذا وكذا للجهاد في سبيل الله، وإني تركت امرأتي خرجت حاجة في سبيل الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. اللهم وفق حجاجنا لأداء المناسك على هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم الحاضرين رجالا ونساء من زيارة بيتك العتيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.